بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قلنا القرض الحسن بقى الزكاة مطلوبة، خلاص، والدخول في مقام الإحسان برضو مطلوب، يزودها شوية. انت عملت بس الزكاة وسكت، نقول له اقرضه، يعني اديله قرض. فلما تديله قرض دي تبقى رحيم في وجهه، ما ادتوش يعني صدقه. ولذلك ناس كتير لما يحب يدي الواحد كان عزيز قوم يقول له يدي له حاجه، يقول له لا، يقول له خد قرض ولما تبقى ايه تقدر تجيبها لي، وما قلش انا هبقى اطلبها. تقف خففت عنه الايه المساله. لما تخفف عنه المساله بعدين ان جه وادى لك اهلا وسهلا، ما جاش وادى، يقول لك في مرحلتين. يقول وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، وان تصدقوا خير لكم، وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، وهجيبها لك من الاخر، وان تصدقوا خير لكم. قل له يا شيخ انا خلاص انتهت المساله، ما فيش دي مراحل، يبقى زكاته خلاص، فاحسان دخول في الاحسان، فقرض القرض ده ان ادى اهلا وسهلا، ما اداش تبقى تنظره الى ان يتم ما كده او تتصدق بها. شوف المراحل اللي ربنا عملها ايه. الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم الكلام ده يبقى لا ياتي واقع في الكون ليكذبه. الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله قال اللي يقترض قرض وفي نيته الحق ان يؤدي، لا يقول الله اداها، وانما يؤدي الله عنه. يؤدي الله ايه. ولذلك رسول الله لما مات واحد مدين ما صلاش عليه، فالناس ارتبوا ده ذنبه ايه؟ قال لك لا، لان النبي قال ان كان واخد وهيؤدي لازم كان يؤدي، وما دام ما اداش وهو مات يبقى كان في نيته برضه بالله. يوم ربنا يحنن قلب واحد زي ده، الامام علي وقتاده، يقول يا رسول الله انا نقضي عنه، يقول يصلي عنه. بقى هو ما صلاش ليه؟ بده يعظم مساله الدين علشان الناس ما تاخدهاش بلطجه. وبيقول كده اللي ياخد وفي نيته ان يؤدي لا اقول يؤدي، انما يؤدي الله عنه. وما دام يؤدي الله عنه تبقى حاجه حصلت، ما دام ما حصلتش يبقى هو كان في نيته وقاله ايه. فكون الرسول يحرمه من الصلاه ولكنه يامر غيره يبقى نقص ولا لا؟ لان اللي بيدعي من دين الرسول فرق ان يدعي مؤمن بالرسول. جيت بقى الحكايه دي خلت المستشرقين يمسكوا لنا مسكه، المستشرقين بيبقوا دارسين كويس. هو احنا في سان فرانسيسكو وكان مع الدكتور عبد الجواني كان وزير اعلام، وكان معاه خويطر، وكان معاه عبد العزيز خوجه، وكان معاه مدير الجامعه الزبير. فلما جمعونا بمستشرق عنده مبادئ انه يدخل في الاسلام، المزال كان يقول لهم انا عندي فقد التوازن، يعني توازن مفقود، يعني لا ايه مسيحي ولا ايه. فلما يجي بتقولوا عليه بس فلان قايل للسفير هناك يبقى خلينا نجتمع ونساله. فكان عنده شبه، من الشبه هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. يضاعفه عن ايه؟ هات الاصل، ما هو الحسنة بعشر امثالها، يبقى يضاعف تبقى كم مثل؟ تبقى 20. لكن عندكم في الحديث انه مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر، فيبقى فيه مش ضعف، نقص عن الضعف. فالله ألهم وقال له أنت حين تتصدق بدولار يبقى لك عند ربنا كام؟ أم عمل إيديك ده وجاب الاسم العشر، يعني ليه عشرة؟ هل استرددت دينارك الأول وبعدين خدت عشرة، ولا الدينار الأول طلع وخلاص ربنا عوضك وادك عشرة، يبقى الدينار اللي انت دفعته اطلعه ينقص، انت خدت تسعة مضاعفة تبقى 18. يبقى أي مخالفة، أي مخالفة بس خلاص. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقلنا بقى من القرض الحسن قلنا ايه، انه لا يتبعه منا ولا ايه، وقلنا مثلا يخفيها رجل تصدق تأفى حتى لا تعلم ايه شماله ما صنعت ايه ما صنعت. دي شرط الايه، شرط القرض. من ذا الذي يقرض الله؟ شوف ساعة ما قال من ذا الذي يقرض الله اليهود قالوا ايه، قالوا بقى الله افتقر ليه، الله الغنى بتاعه راح وافتقر ولذلك عايز يستلف منه. فابو بكر ساعة ما قال كده راح لطمه على وشه، قام النبي قال له لما ذوبه كده، قول له بكشفه، قال له والله ما استحملتش بقى، ما استحملش يعني في الكلمه. نعم. فيضاعفه له وله اجر كريم. ايه الاجر الكريم بعد المضاعفه دي؟ أم قال لك المضاعفه دي بقت بكادر يعني القانون، انما الحسنه بقى الفضل بقى ثاني حاجه ثانيه. قال لك الفضل يتناسب مع إصابة العطاء لحاجة الإنسان. في واحد يمكن تديله يعملها شوية ضرورة وشوية طرف، إنما في واحد بعده يضرب على إيه الضرورة، يوم لما تديله كده يبقى الأجر يزيد. نعم. فيضاعفه له وله مضاعفته بالعدل، هذه واحدة. لكن أجر كريم ده الفضل، وحين يحدد الله العدل يبقى محدد. ولذلك لما قلنا وقال ليس الإنسان إلا ما سعى، قالوا ما سعى إذا ما في حاجات ناس ما سعوش، احنا بنصلي على الميت عشان يغفر، طب ما هو انتفع بغير سعي، فردنا رد الأول انت هل صليت على كل ميت؟ لأن صليت على المؤمن والإيمان ومن عمله، هذه واحدة. فبالنم الملك ليس للإنسان إلا ما سعى، تبقى حددت الحق بتاعه، انما ما حددتش الفقر. وربنا جاب ايه في القران، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه فليفرحوا. من ذا الذي يقرض الله؟ قال ربنا اللي اعطى وادانا مش عارف مال وبعدين يستلف منا، قال ربنا بيستلف منا على خلقه. الله يقول لك دي موجوده حتى في البشر بيعملها. افرض ان الراجل بيدي لاولاده كل شهر مصروف، وفي عيال بيدبقوا فلوسهم في حصاله، وبعدين عمل لواحد منهم عمليه ولا حاجه، يقول لاولاد هاتوا الفلوس اللي ايه بتاعت الحصاله دي يعني مسدين عليا عديها لكم، طب انت اللي مديها له. انما ربنا لم يبخس واحدا حركته ولا ثمره حركته في الحياه، قال لك انت جدعنت وخدت مش عارف ايه وبتاع، ما اقولها لك بتاعتي دي برضو هي بتاعتك، بس أخوك المسلم عايزها الدهان وأنا الدهان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. يوم ترى المؤمنين، ترى تأتي مرة بمعنى العلم، وترى بمعنى الرؤية البصرية. ولما يجي لحاجة لم يدركها المخاطب يبقى رأى العلمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يخاطب رسول الله، ورسول الله ولد عام الفيل، يبقى ما شافش الحكاية دي ولا يعرف عنها حال. يبقى ألم ترى هنا معناها ألم تعلم. طب وصل تعلم ليه وجاب ترى؟ قال لأنك علمك عن الله أصدق من عينك لك. نعم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، مش كده؟ قال النور اللي هيمشي قدامهم كده زي نور القلوب الكشاف كده يوديهم للإيه؟ الجنة. يسعى نورهم بين أيديهم، ونور كمان بأيمانهم، النور بيسعى بين أيديهم ونور بإيه؟ شوف يعني هنملكهم حتى النور. إنما يمكن يقول النور ما يجليش يسعى بين أيدي، يبقى أنت معاك البطارية يا أخوي. نعم. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أبشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. أن النور هيهدي إلى مين؟ إلى الجنة. ولذلك ربنا لما هيجي بقى للجماعة فين يقول ودوهم ورولهم طريق النار كده عشان يروحوا لهم. وهدوا هناك في الثانية وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الإيه الحميد. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ساعة ما يشوف يقول لك ده بشرى على إننا إيه رحينا جنة. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. كان فيه فوز الناس برضو عندهم بساتين وعندهم حاجات في الدنيا إنما هيضيع منهم يموتوا ويسيبوه، إنما ده فوز عظيم لا هيضيع منك ولا هتموت وتسيبه. يوم يقول المنافقون والمنافقات لما يشوفوا النور كده بقاش قدام المؤمنين وهم مدهومش نور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظروا هنا شو عشان نمسف في ركاب النور بتاعكم، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني ناخد حتة من النور بتاعكم بيدون. قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا. النور احنا مش عاملينه دلوقتي، ده النور احنا عملناه ايام ما امننا بالله وامننا بالرسول ووضبنا الامور من زمان مش دلوقتي. لا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا وراءكم يعني استأنفوا حياة اخرى بتكليف، وهنا لا تكليف الان فيأتوا من الايه من النور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا انتظروا شوية ما تستعجلوش كده على البتاع وتسيبونا في اللمين. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا، ما قالش قالوا المؤمنون انما هو سمعوا الآية، لان لو قالوها المؤمنون يبقى يمكن بشماتة ومش عايز يوقف المؤمنين هذا الموقف. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. هم بقولوا انظرونا مش عارف يهدونا حتى مش عارف ايه. ربنا عايز بقى يعني يدي المؤمنين حاجتين اثنين، الحاجة انه مش هم اللي يقولهم لان يمكن فيها دي الشماتة وعايز ينهزي ألسنتهم عندي. قيل ارجعوا وراءكم، هم سمعوا كده. وايضا في شيء ثاني، ضرب بينهم بسور له باب عشان ما يقعدوش يسمعوا الكلام بتاعهم، لان المؤمن قلبه رقيق، قلبه رقيق نهاها يؤمن عنده. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. سور كده له باب، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. يقول لك جيرانهم هم دول في ايه؟ في رحمه، ودول في ايه؟ في عذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، نحن كنا وياكم، نحن وياكم في الدنيا وياكم، وكنا وياكم بألسنتنا وبقوالبنا بنقول نشهد ويبقى نذهب إلى المسجد قبلكم وناخد الصفوف الأولى ومأمنين بالله. إحنا قال لهم أنتوا كنتوا معنا قوالب، إنما كان إحنا عايزين اللي يبقى معنا يبقى قلب مش قوالب. نعم. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا إيه كنتوا ويانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم، عرضتموها للفتنة وعرضتموها للابتلاء بأنكم نافقتم وقلتم بأفواهكم ما ليس في إيه؟ في قلوبكم. ليه؟ لأن المنافق أشد من الكافر، لأن الكافر قالها صريحة وعرفناه نحن عديه عدو وعدو، إنما ده تظاهر بأنه معنا مؤمن وهو مش مؤمن، يبقى ده أخطر علينا من مين؟ من الكافر. ولذلك قال لك المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى إيه وكنتم معنا صحيح، إنما معنا في إيه؟ ولكنكم فتنتم أنفسكم عرضتموها للفتنة، والفتنة الاختبار، فما نجحتوش في الإيه؟ فتنتم أنفسكم وتربصتم بنا. هم كانوا بيقولوا إحنا ننتظر بقى محمد ده يجرى له حاجة والدين ده يضيع. الآية اللي بتشرح دي بتقول إيه؟ هل تربصون بنا الا احدى الحسنين؟ انتوا بتتربصوا ايه؟ يعني ايه اخرتنا؟ حاجه من اثنين، يعني ننتصر عليكم في الدنيا، ادي واحده، يا بعدين ننتصر عليكم في الاخره وتروحوا تقرروا. يبقى انتوا بتتربصوا بنا احنا احدى الحسنين، يعني نموت شهداء يا ننتصر عليكم، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. نعم. ولذلك ايه قلت تربصوا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بنا بأنك أمرنا لم يتم، وانتظرتم أننا نموت أو يحصل لنا الدنيا ما ينتصرش، لكن كان بيقول لهم انتوا ما بتشوفوش ان الـ ان الـ ان الـ ان الارض بتستقطع من الكافرين وبتزيد؟ اولم يروا ان ايه ناتي الارض ننقصها من اسرافها، يعني كل يوم بناخد حته من الكافرين، كل يوم تيجي قبيله تؤمن ناخد حته من الكافرين، يبقى ارض الايمان تزيد وارض الكفر ايه تنقص. حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فيه غرور وده المعنى، وغرور اللي هو الشيطان بيغرهم. نعم. وبعدين ينفضح وينفضحوا الآخر. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، الكلمة صدقة، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني أنتم كنتوا على تشويره. نعم. وغرتكم الأماني، أمية محمد يروح يموت والدعوة تمتد وأمرة من ينتصر عليه. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، إما جاء أمر الله بالنصر أو جاء أمر الله بالقيامة. وغركم بالله الغرور، فاليوم النهاردة بقى لا يؤخذ منكم فدية. مش أنت بقى مثلا تقول نقدر نفتدي، وياد الواحد من يفتديه بماله وما مش عارف، انما مش كده انه. فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا. يمكن لما قالوا المنافقين في الدرك الاسفل طب ما نقبلش منهم فديه، يمكن اللي اقل منهم شويه الكفار يمكن ناخد، ولا دول. ولا من الذين كفروا، مأواكم النار وهي مولاكم. انت بتبقى عايز النصير مني، مش واحد يواليك، ربنا مش حيوليك، ما لهم من ولي ولا نصير، انما النار هي اللي حت ايه تبقى الوليه بتاعتك، هي مولاكم وبئس المصير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. ما سلام. الم يأن يعني ما الم يأن الاوان، زي ما انت تقول الواحد كان يعني مشرف على نفسه يقول له بقى مش آن الاوان بقى تهدى كده وتهدى وتستقيم وتبقى سايب وتتركه، ما أمشي الأوام. نعم. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الذين آمنوا يعني الجماعة المؤمنين صحيح، إنما أعمالهم قليلة فيهم برضو إيه خلطوا عملا صالحا. نعم. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني لي لها مع الصوفية، يعني مثلا بعض الصوفية كان قاطع طريق، اللي هو الفضيل بن عياض كان قاطع طريق، وبعدين قاعد في الطريق عشان يمروا عليه الناس يطلبوا منهم متاعهم وخلاص، وبعدين قاعد يلتفت على الناس كده فسمع هاتفا يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فكان طلع الصور فراح نزل من العصور الآن يا رب. وبعد ذلك صار من كبار رجال العارفين بالله والصوفية. فواحد بيسأله ايه يعني الحكاية بتاعتك دي، انا انت ما عملتش حاجة يعني تنذكري؟ قال له والله انا لا اذكر لي حسنة الا شيء واحد، انني مررت مرة فوجدت ورقة من كتاب الله في الارض الناس دايسينها، فخدته وشلتها معي ولم يبقى معي الا درهم، فذهبت إلى العطار فاشتريت به عطرا، وجيت بالورقة اللي هي دي ندسها الناس وعطرتها بالإيه بالعطر دي، وجيت في شق عالي عالي في الجدار وحطته، فسمعت هاتفا يقول والله لأبيضن اسمك كما بيضت اسمي. فصار من الصوفية الكبار يعني. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بقى آمنوا ما تتمتزوا قواعد الإيمان وتخشعوا كده وتبقوا كويسين، قالوا اللي هم مؤمنين بس قالوا إيه مسرفين على نفسهم، وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب خلاص من قبل في يعني اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد يعني المدة طالت شوية، فلما طال عليهم الأمد من التذكر والبتاع العجيب قست قلوبهم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. انا مش هيأسكم من نفسكم لان انتم صحيح ان انتم ماتت والتعاليم بتاعه الاسلام ضيع منكم، انما اصلا يحيي الارض بعد موتها، فكانت بشاره لهم انهم سيعودون الى حياه الايمان بافضل مما كانوا قبل ذلك. قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. ان المصدقين والمصدقات وبرضه اقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر. ليه بيكرر المسائل الكلام؟ ام قال لك لان يعني خروج المال من يد صاحبه بعد ان اكتسبه مشقه صعب عليه، ويمكن النفس بعد ما تعمل المعروف تقول لك ما تقومش يقوم يعمل ايه، يقعد ايه ياكد زي ما اكد كل ايه من ايات الكرت سوره الرحمن. فباي الاء ربكما تكذبان، يقول بعد كل ايه الله. يبقى معناها ايه؟ يبقى التذكير بان هذه المساله لا تغيب عن الاذهان، لان خروج المال صعب على النفس لانه نتيجه عرق ونتيجه ايه ونتيجه حركه. ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم، زي بعض الايه الايه اللي فاتت. والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هنا بقى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. الصديق هو الذي بالغ في تصديق الرسول في كل ما يقول، ليس أبو بكر سماه الصديق لأنه كل ما يقول حاجة يقول قال ولا ما قالش، يقول له قال يقول هو صادق. ولو من الحاجات العجيبة في أول ما قال صاحبك يدعي الرسول قال إن كان قال فقد صدق، ولما قال أسري به قال برضو إن كان قال فقد إيه صدق، فسماه الله إيه صديق. وبرضو جاب وصف لمريم وأمه صديقة، صديقة يعني صدقت الشيء الذي يخالف وغادة الخلق في الكون بالإنجاب، صدقت من ربنا حيهبها ولم من غير إيه من غير ذكر. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. شهداء عند الله يعني ايه؟ شهداء عند الله برضو الشهداء عندك بتشوفه في كفن وتشوفه من حطة القبر وتشوفه اي حاجة، لو فتحت القبر عليه هتلاقيه في كفن وبتاعه عليه. قال لك وانا قلت احياء عندكم عند ربهم من الأندية لا حاجة ثانية خالص. والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم الذي يسعى بين ايديهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. معنى أصحاب يعني الملازمين، لأن الإنسان هي صاحبه اللي اختاروا يعني على مودة وأصحابه هم اللي صاحبوا النار والنار صاحبتهم. نعم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، ثلاث حاجات لعب وله وزينة. إيه الفرق بينهم؟ اللعب هو حركة من حركات الإنسان ليس لها مقصد حسن، زي العيال لما يقعدوا يلعبوا ويكسروا البتاع ما لهاش مقصد الا انها بس تسليه كده قبل اللعب، وده له فتره قبل التكليف. طب وله؟ الله برضه لعب لا يقصد به شيء صالح ويلهيها على عمل صالح. نعم. طب وزينه؟ قال لك الزينه هو الامر الزائد عن قوام الحياه، الامر الزائد عن قوام الحياه. اول ما الانسان يعود بس ياكل ويشرب ويكسر عورته، وبعد ما ربنا يديله حاجه يقول ايه؟ يحسن في اكله، يحسن في شربه، يحسن في ايه؟ في لبسه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ادي الضروره اللباس الاصل فيه يواري الايه؟ العوره. وريشا، الريش يعني ايه؟ الحاجة اللي اللبس قبها يعني. وذلك احنا عندنا حتى لغة يقول لك كلام ده متريش،